الليلة عملكم قصة جديدة خالص اسمها الدموع والأمل. الدموع والأمل. النبي صل على الذي رب السماء عطى كتاب كله هدى ورحمة. عليك يا أحمد صلاة وسلام، عليك يا أحمد صلاة وسلام، يا غادي الكل بالحكمة. عليك يا أحمد صلاة وسلام، يا غادي الكل بالحكمة. عليك مني صلاة وسلام، يا غادي الكل بالحكمة. وأنا من بعد ما صليت على الغادي حقول قصة، تعالوا نعيش في أحداثنا وناخد من العظة حصة. صلوا على رسول الله. قصة الدموع والأمل، قصة لرجل من الصالحين لما زوجته جابت له ولد، والولد ده كان اسمه عمار. فابتسم الراجل وربنا ألهمه بأن الولد ده في شبابه حيشرد في الحياة. فالراجل كان حريص على انه يتابع ابنه، وكان حزين عليه. تقول له يا شيخ، يا شيخ غالي، يا حج غالي، انت اللي يجي له ولد يزعل؟ قال لها انا مش زعلان على الولد، انا زعلان ان الولد ده في يوم من الايام هيحصل له شيء الله اعلم بيه، لا يعلم الغيب الا الله. لكن انا من دلوقتي هبص في ودنه وادن في ودنه واقول له كلمتين، يمكن عايزه ده طفل صغير عنده شهر، هتقول له ايه كلمتين في ودنه؟ قال لها هقول له عن سر الحياه. وعمك الشيخ حج غالي رجل الصالح الطيب اخذ ابنه الطفل عمار وقدم في ودنه الاذان، وبعد ما قدم في ودنه الاذان في ودنه الثانيه جاله قال له ربنا يهديك، ربنا يهديك يا عمار وتعرف سر الحياة. فردت زوجته وقالت له ايه سر الحياة يا حج غالي؟ قال لها سر الحياة في الامل، بس العمل واجد، اوعى في يوم تتكل على الاجل والصاحب وتعيش في حضن الكسل وتنام وتتاوب. سر الحياة في العمل، سر الحياة في الأمل، بس العمل واجب، بس العمل واجب، اوعى في يوم تتكل على الأجل والصاحب وتعيش في حضن الكسل وتنام وتتاوب. أماني من غير عمل تصبح عمل خايب، اوعى بصيط الجدود تفخر وتتعاجب. أغم شيء ذاتك انت، وانت تبقى مين؟ أصلك في عملك يزيدك عزة ومراتب. يصرف يضيع في المال ويرجع متع حياته كانت ملغى شتات، والأم يا علي عمر ده غالي يا حج غالي ما نجوزه، والأم يا علي عمر ده غالي يا حج غالي يا عيني على ابن الدار، سبحان وحده رب البرايا بكل خافي قادر وعالي. وكبر الولد عمار واللي تنبأ به أبوه حدث، وجد ميوله كلها ميول دنيوية، أهلا أهلا عودا عودا، ميوله كلها ميول دنيوية، يحب السهر بالليل، مش كل السهر بالليل، فيك سهر بالليل يقربك إلى الله، اللي هو إيه؟ وبالأسحار هم يستغفرون. يا ولية فيها ناس تسهر لله وفيها ناس بيسهروا من الشيطان، والفرق شاسع، وعشان كده هنجوزه يمكن يكون في زواجه حصن يحصنه من الشر. واتجوز الولد، تزوج، زوجوه، لكن اللي يتجوز من غير ما يكون هو بنفسه عارف زمام نفسه، عارف الحياة، يا ويله إذا قطعت بك سبل الحياة. وتزوج الابن بس الحمل على غيره، تزوج الابن بس الحمل على غيره، وحب نمه I'm اصرف وزاد كده عن حده اصرف وزاد كده عن حده وضيع كل شيء عنده وضيع كل شيء عنده من يوم وليلة راح المد اصبح يا عيني فقير الحل من يوم وليلة راح المد اصبح يا عيني فقير الحل وزوجته دي بنت حلال والزوجة كانت بنت حلال الزوجة كانت بنت حلال صبرت كتير على غاز الحل والزوجة كانت بنت حلال صبرت كتير على غاز الحال أن الضمير ويال يا ريت أن الضمير ويال يا ريت يا ريت يا ريت أن الضمير ويال يا ريت أن الضمير ويال يا ريت أن الضمير ويال يا ريت ما خسرت مالي ولا افتريت أن الضمير ويال يا ريت ما خسرت مالي ولا افتريت على بنتي وابني أنا ليه جنيت أن الضمير ويال يا ريت ما ضغرت أبدا ولا افتريت ما خسرت أبدا ولا افتريت على وابني وابني أنا جنيت على بنتي وابني أنا جنيت ضيعت مالي كده وافتريت بزوج الولد لكن الحمل كان على غيره ما حسش بمسؤولية الزواج فالزواج مش فرح وخلاص وعريس يدخل على عروسة وخلاص الزواج مسؤولية ورجل لازم يقدر مسؤولية البيت وقدسية البيت ومات الأب وماتت الأم وصاحبنا زي ما تنبأ أبوه بالثروة ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وإذا بصاحبنا يضيع المال كله إيه في الله مش في سبيل زوجته ولا ابنه مش عارف ايه المسؤولية فضاع المال وبص لقى نفسه فجأة الصحابي اللي كانوا حواليه بقى الصاحب ما هو الصاحب والحبيب مش حبيب والجار ما بقاش جار والدنيا كلها دنيا كلها بقت قدامه مش قادر ولا حد سأل فيه وافتكر اللي قاله سارة مرات صابر القرش الابيض ينفع في اليوم اللي بالك منه حس بالجرم حس بانه اخطا قال ايه الذنب ذنبي انا وانا عليا اللوم الذنب ذنبي انا وانا عليا اللوم ما عملت مره حسابي في يوم بهذا اليوم عشت في حياتي الترف ولا افتكرت في يوم يوم يوم يوم يدور علي الزمن واعيش فقير محروم جنت على زوجتي وابني وبنتي كمان اغفر لي ذنبي يا رب العرش يا قيوم ابدا لهذا اليوم عشت في حياه الطرف ولا افتكرت في يوم يدر علي الزمان الزمان الزمان الزمان الزمان واعيش فقير محروم جنت على زوجتي وابني وبنتي كمان اغفر لي ذنبي يا رب العرش يا قيوم سهري يفكر طول الليل والفكر ياخده ويوديه ولد سماه نعمان وبنت اسمها نور بنت اسمها نور وطبعا الست هي مش قادره تقول له حاجه لما راح المال كان ابوه راجل من الاثرياء وكان راجل مليونير لكن الولد اللي الثروه ضيعها في سنين عصيره وعياله لسه صغيرين وصدم لما لقى اصحابه اللي كان بيصرف عليهم ببذخ وبيسرف وصدق الله العظيم ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. هلا نعمل ايه؟ نعمل ايه يا سمية؟ ايه العمل يعمله ربنا يا عمار؟ ما انت ما عملتش للزمن حاجة. مصير النعمان واخته ايه؟ قال لها اسمعي انا راحل، حاسبني على مين؟ قال لها ما انا لو قعدت معاكم حتجوعوا، وربنا بيقول اسعى عد ونسعى معاك، وعشان كده حمشي في بلاد الله يمكن الاقي حاجة. وخد السلسلة ديت اخدها لي ابوي، السلسلة فيها مصحف فضة، وتفتح المصحف تلاقي فيه رسم مدنة، وتحت من المدنة بوابتين ونهر، تحت المدنتين ما انتش عارف اتجاهه فين. قالت ايه ده نبيعوها؟ قال لها لا اوعي تبيعيك حتى لو جعتي، اديها لواحد من الاتنين من العيال، اذا لقيت نفسك خلاص الاجل حينتهي ومفيش لقى بيني وبينك تديها للي حيعيش منهم. ونعاسوا الاتنين اديها للولد اللي اسمه النعمان. السلسلة دي الوحيدة اللي بقت من ثروة ابوي، من ريحته خليك احتفظي بيك. ابويا اديها لي في يوم من الايام قبل ما ادخل عليك بليلة، قال لي خد السبحة السلسلة دي واحتفظ بيك، يمكن اذا حصل لك ضيق في يوم من الايام ربنا يفركها عليك. ودع زوجته وهي بتبكي، وقام على اولاده هما نايمين، يا ولدان قبل نعمان من وشه وبكى، وقبل اخته برضه وبكى، وبص لزوجته سمية عمار وعمل ايه؟ سمعنا الصلاة على حضرة النبي. كان الوداع، كان الوداع، كان الوداع، الوداع، الوداع بين سمية وزوجها عمار، أصعب من الصعب. يا با يا با القلب يا عيد النار، وسمية تبكي تقول له انا خايفة يا عمار تغيب علي وعيش وحدي انا في النار، وينطى في البدر في ليلي وانا اعمل ايه مع الولاد اللي سايبهم معايا الصغار. سافر معاك الله في سكتك يرعاك، وانا في انتظار رؤياك وعد دوام فكرك. سافر سافر معاك، معاك الله، سافر معاك الله في سكتك يرعاك، سافر معاك الله في سكتك رعاك، سافر معاك الله في سكتك رعاك، سافر معاك الله في سكتك رعاك. حياك وعالدوام فكرك تعود لنا بسلام عندي أمل في لوقت سافر سلام عندي أمل في رواك يجعل طريقك خير ولا يحوجك للغير يجعل طريقك خير ولا يحوجك للغير والمولى عنده كتير ما يخيبش عنده رجاك سافر معك الله في سكتك رعاك وحاميني من الخط والظلام خايفة من غيابه لا عشت في عذابه ومطول غيابه يا ضيابه عالدنيا السلام عالدنيا السلام عالدنيا السلام وودعها ولحظة الوداع كانت لحظة صعيبة وقالت له هترجع امتى قال لها لما يريد ربنا وبكت كان الغياب والدنيا تعدي ونعمة يقولوا يما راح ابونا فين والدمع جاري على خد الولد يا عين من شدة الحزن اثر كل ده في غماوي ماتت الام ويا عيني على الطفلين يا Thank you. الغياب والدية تعدي قدي يومين وسمية تبكي تقول تقول تقول يا ترى ده راح على فين والابن والبنت يبكم يقولوا يما ابونا فين من شدة الحزن أثر كل ده فيها أثر كل ده فيها وماتت الأم يا عيني على الولدين يا عيني علي شاب مع إنه لسه صغير من الفرقة قلبه داب وفي قلبه جرح كبير مع انه لسه صغير وفي قلبه جرح كبير وقلبي مشغول بيه ولا حبيبي وسيم لا قلبي مشغول بيه ولا ابي يسال فيه ولا ريب يحميه ولا حبيبي وسيم لا امي تسال فيه ولا حي ربي لا قلبي حي ربي ولا امي بتلاقيه لا قلبي حي قلبي ولا ربي حي ربي ولا قريبي يحميه ولا حبيبي وفيه نؤمن واخته يا عين في بحر ماله شط نؤمن واخته يا عين في بحر ماله شط على حدود العين غايب يا عين الشط نعمان واخته يا عين في بحر ماله شط على حدود العين غايب يا عين الشط نعمان واخته يا عين في بحر ماله شط على حدود العين غايب هناك الشط يا عيني علي جاب مع انه لسه صغير يا عيني علو شاب مع انه لسه صغير من القرى والله داب وفي قلبه جرح كبير لا اب مشغول بيه ولا اب تسال فيه لا اب مشغول بيه ولا ام تسال فيه ولا قريب يحميك ولا حبيبي يوفيه ولا ام تسال فيه ولا قريب يحميك ولا جار بيوفيه ولا قريب يحميك ولا حبيبي يوفيه نعمان واخته يا عين في بحر ماله شط على حدود العين غايب هناك الشط نعمان واخته يا عين يا عين في بحر ماله شط على حدود العين يا بياض غايب هناك الشط موجاتي فراه موجاتي وديه موجاتي فلاه موجاتي جمعه والدمع في عينيهم والحزن لواهم الجوع طغى واشتد ولا داري بيهم حد الجوع طغى واشتد ولا داري بيهم حد الجوع طغى واشتد ولا داري بيهم حد غربة وألم وعذاب الحيل منه انجد صلوا على رسول الله. ومرت الأيام والأم من كتر ما العيال بيسألوا على أبوهم عمار راح فين، حزنت الأم واشتد الحزن بيها لغاية ما ماتت وسابت الطفلين لا مسوى ولا مأوى. لكن الله أرحم من كل رحيم وأكرم من كل كريم، سبحانه جل وعلا. وإذا بالولاد يمشوا، هنروح فين يا نعمان؟ قال لها لبلاد الله يا نور، لا أمي هنا ولا أب ولا حتى الجيران سألوا فينا، بس هنروح فين؟ قال لها هنموت من الجوع في دارنا. روحوا فين؟ وبص الولد، ساعات الزمن يخلي الصغير كبير، وساعات الزمان والايام والشده يخلي الانسان، يقول لك اللي ما علموش ابوه ولا امه بيتعلموا الايام والليالي، والحزن يعلم البكاء. اسمع بقى بيقول ايه الولد. يا للضعيف بابك نعمان ونور وسط الولاد، نعمان ونور وسط الولاد بيدوروا على اي ذات، نعمان ونور وسط الولاد بيدوروا على اي ذات. ماشيين يا عين من واد لواد، ماشيين يا عين من واد لواد، شافوا ضنا واوقات ماشيين يا عين من واد لواد، ماشيين يا عين جواد لواد ماشيين يا عيد عدوا بلاد شافوا ضنا وشافوا طغاد نعمان بينظر من بعيد فخمسة ستة من ولاد نعمان بينظر من بعيد فخمسة ستة من ولاد نعمان بينظر من بعيد فخمسة ستة من ولاد كانوا الولاد في عمرهم يعني يدوب كده الدوب كانوا الولاد من عمرهم يعني يدوب كده الدوب كانوا الولاد من عمرهم يعني يدوب كده الدوب صاحب الطعام جاي من بعيد بيجري وعصيته في ايديه نعمان واخته في الطريق ماشيين وانا عارف ان ده ايه اتاري ده صاحب الطعام اعصده وجاي في الحال عليه نعمان جرى واخته معاه وهو صدهم خلاص والشر مليان عينيه بالشر مليان عينيه بالشر مليان عينيه بالشر مليان عينيه ولا فيش ما منه خلاص ونصلي على رسول الله صلي على النبي مشينا مع الولد واخته لما ابوهم مات حصل لهم ايه يا ترى لا جار يعطف ولا اب يحن ولا ام هتقويهم ولا دار هتحميهم ولا حتى الجار بكى عليهم فمشى النعمان واخته نور معاه ودايما كده يقول لك ايه المتعوس متعوس لو علوه على بابه فانوس صل على رسول الله ومشى الغلام المسكين واخته يتحدثان الطريق الى بر النجاة لكن مش عارفين حيوحوا فين وماشيين يدخلوا من كف الجمال كف منصور كف منصور روح أبهور ومن أبهور روح طوخ ومن طوخ روح سندوة صباح طحلة مش عارفين يعملوا ايه وهم ماشيين في الطريق كده لو خمسة ستة عيال بيجروا واللي بيقول حلة حلة على الولاد الولاد سرقوا الاكل اتاري الولاد دول اللي قبلوهم خمسه ست عيال من العيال من الشالين اللي ملغومش مأوى دخلوا على محل في الطعام سرقوا الطعام ولما سرقوا الطعام صاحب المحل بالعصا بيجري اهلا اهلا وبيجري وراهم اتنين منهم اهم ورايح الراجل على النعمان واخته وماسك العصا وعاوز يضربهم، فشاف الخطر النعمان طالع يجري، قال له فين الطعام يا حرامي؟ فين زملاتك؟ قال له يا عم انا غريب، انا مش في البلد دي، انا فعلا شفت 5 6 عيال دي يجروا، لكن صدقني والله انا مش من البلد، وما يكونش مبدئي انني اسرق. قال له انت مين؟ الغدر منه ظهر والشر جوه عينيه. طب الطعام ما حتدين عصا محلب؟ الغدر منه ظهر الغدر بان في عينيك، ونعمان يقول له انا واختي عملنا ايه ولا احنا من الحي ده ولا نعرفش حد فيه ولا ام ولا اب ولا لينا قريب هنا فيه، طيب وايه ذنبنا تأذينا؟ طيب ليه؟ قلبه الجحود رح، قال له يا ابني انت اسمك ايه؟ قال له اسم نعمان واختي اسمها دينور، نصيبنا هو كده في نصيبنا نعمل ايه؟ قال له غريب امرك غيرتني في امرك، قال له غريب امرك غيرتني في امرك، قال له غريب امرك غيرتني في امرك، والحزن جوه عينيك شاهد على امرك، والحزن جوه عينيك شاهد على امرك، عندي اوام قرب عندي اوام قرب عندي اوام قرب عندي اوام قرب عندي اوام قرب عندي اوام قرب عندي اوام قرب عندي اوام قرب، لا تجري ولا تخرب وهتنعت اختك، تدعي ما تستغرب وجت كمان اختك، تدعي ما تستغرب هناك في بيكم الاكل والمشرب، هناك في بيكم الاكل والمشرب حكاية، هناك في بيكم الاكل والمشرب، قال له غريب امرك غيرتني في امرك، قال له غريب امرك غيرتني في امرك، والحزن جوه عينيك والحزن جوه عينيك شاهد على امرك، قرب اوام قرب لا تخاف ولا تغرب، أقرب أو مقرب لا تخاف ولا تغرب، أوغت أو أختك سدامة تستغرب، وناك في البيكم في الأكل والمشرب، والله حكايتك دي جت يوم ياسية، والله حكايتك دي تبكي قلوب آسية، والله حكايتك دي والله حكايتك دي تبكي قلوب وقلوب مليانة والله آسية، والتيل دموع غالية والتيل دموع غالية عليك وتتصحب، دي الصدفة جمعتنا دي الصدفة جمعتنا، يلا على بيتنا يلا على بيتنا يلا على بيتنا يلا على بيتنا، ما تخافش جيبتنا ولا تخشى بطشتنا ولا تخشى بطشتنا، قرب جينا قرب اسمك ايه يا ابني؟ النعمان. سبحان الله. واللي معدي اختك؟ ايوه. انا ما سرقتوش؟ قال له ابدا، احنا غرب من الحي والسرقه حرام يا عم، مالنا 3 ايام جعانين بعد ما ماتت امنا بشهرين، شفنا فيهم الجوع والمرار. قال له الله. واسمك ايه يا ابني؟ قال له النعمان. واختي اسمها نور. قال له سبحان الله. قال له ما حد يا ابني من القدر يضرب، ولتحزني يا نور وجهك يشع النور، منك انا مسرور مرحب يا ميت مرحب، انسوا اللي فات انسوه، الماضي كله انسوه، واللي انحرم من ابوه رب السماء اقرب، في بيته خدهم وعاشوا معاه سنه واتنين، في بيته خدهم وعاشوا معاه سنه واتنين، في بيته خدهم وعاشوا معاه سنه واتنين، سعيد كده بقربهم وبقربه فرحانين، لو غابوا عنه يغيب عقله ويبقى حزين، وفي ليلة كان القمر داجي يسر العين، ناشر ضيق في السماء يا متصلة عزين، ونعمان واخته من المنظر كده سرحين، بين الغصون والشجر ماشيين ومش داريل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا المين والخوف أخذ الاتنين، قالوا له مش عارفين، قالوا له مش عارفين. رأى الفزع في عينيهم، بدأ يطمن فيهم، بدأ الفزع في عينيهم، بدأ يطمن فيهم. لما رأوه ابتسم ورجع الأمان كده ليهم، والشيخ بدأ يتكلم في وقار ورحب بيهم. الله يا نور الله، الله كده يا جميل، الصبر حلو جميل، اصبر تنول يا جميل. لكن يا عين عليهم، بيفكروا في ابوهم، الاب راح على فين؟ ترحم في نور البدر، في براءة واطمئنان، والسكة واخداهم، والجو خلاهم ماشيين ومش دارين، وفجأة صحاهم من بعيد قال مين؟ مين انتو فين رايحين؟ صوت من بعيد قال مين؟ مين انتو فين رايحين؟ رأى الفزع في عينيهم، بدأ يطمن فيهم. لما رأوه اتبسم، رجع الأمان كده ليهم. لما رأوه ابتسم، رجع الأمان كده ليهم. والشيخ بدا يتكلم في وقار وطمن فيهم. صاحبنا العيال لما مشوا بقى، ولقاهم الراجل الحاج الطيب وعمك الحاج الطيب، طبعا العيال التانيين سرقوا الاكل بتاعه، فهو فكر ان نعمان اخت نور اللي سرقوه، فلما بكوا قالوا احنا غرب، فابتدى يسمع قصتهم، فقلبه رق، فلما رقي قلبه خدهم معاه وقال لهم ما تخافوش، ما دام انتوا غرب بقى يبقى لازم يعمل عمل، يبقى له عند الله، واللي عند الله ما يضيعش. يا اولاد تعال يا نعمان، ما يهمكش حاجه يا ابني، تعال يا نور، ده انتوا وصيتكم يا اولاد تحنن القلب الجحود. يا سلام، يا ما في الدنيا مظالم. وماشي العيال قعدوا عنده سنة واتنين، وفي ليلة من الليالي سارح نعمان مع اخت نور بايه؟ القمر كان ساطع ليلة 15، بيبقى القمر فيها ايه؟ بدر. ليه؟ ست بتقولوا احنا معانا بدر طالع في ليلة قدر. بعدين ساعة ما هي ماشيين كده في النور وسرحين، بصوا لو راجل لابس ابيض في ابيض، وراجل طلع عليهم، فين اللي ممشيكم هنا؟ ماشيين هنا بالليل ليه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ انا اسمي النعمان، واختي اسمها نور، ملناش حد. قال له امال جاي ازاي ملكش حد؟ قال له غريب الدار، غريب الدار. اسمع يا ولدي، ادام غريب خفوش. اسمك ايه؟ قال له اسمي نعمان. قال له ابوك اسمه ايه؟ قال له اسمه عمار. قال له ما تعرفش اسم جدك؟ قال له امي قالت لي انك انت اسمك نعمان عمار غالي. قال له الله اكبر. من جيبه طلع عوام صورة في قلب نحاس، من جيبه طلع عوام صورة في قلب حاد في شكل مدنك وقال خدغا يا ابن الناس وتحت من المدنة صورة صورة هي صورة الناس ايات عليك كده انكتبت يا ابن الناس والصورة دي اصطغر بالضبط صورة الناس وقال له دي حصن من نفسك وشر الناس خليك وياك واحفظها هنا بجيبك واللي في نصيبك يصيبك مهما جار الناس خد منه الصورة ومتحيط من امر الشيخ مشغول باله خد منه الصورة ومتحيط من امر الشيخ مشغول باله ماشي مع اخته بيفكر ماشي مع اخته بيفكر وبيسأل ويدعي في سؤاله ماشي مع اخته بيفكر ويمشي ويعيد في سؤاله وبيسأل ويعيد في سؤاله من بعد ما مشي ومسافة من بعد ما مشي ومسافة شاف مدنة عليا قدامه من بعد ما مشي ومسافة شاف مدنة عليا قدامه وتحت من المدنة مبنى وثلاث أشخاص مروا أمامه الأولاني دخل يجري عالمبنى والتاني متبعه الأولاني دخل يجري عالمبنى والتاني متبعه وشوية سمع صرخة قوية وشوية سمع صرخة قوية خرجت في الحل غدت سمعه والقاتل خارج من المبنى القاتل خارج من المبنى القاتل خارج من المبنى بيجري وسكينة في ايده القاتل خارج من المبنى بيجري وسكينة في ايده والتالت كان واقف لسه جري وطفل نسك ايده يلا جري يا عم اتحرك اندفع الناس والغيسونا يلا جري يا عم اتحرك اندفع الناس والغيسونا من شر القاتل يغلى الله تعالوا في الحال وحمونا الراجل اللي قابلهم هم طبعا الحاج الطيب صاحب الطعام لما لقى العيال سرقوا الطعام وبيجروا وبص ملقاش قدامه غير نعمان واخته فعاوز يضربهم فالنعمان بكى وقال له انا غريب واختي غريبة احنا مش من هنا منين انتم قالوا له ملناش بلد ابونا مات امنا ماتت ملناش حد ومشينا لبلاد الله واحنا ماشيين ما نعرف شيء يا عم فعطف عليهم الحج الطيب ولما الحج الطيب عطف على الولدين قعدوا عنده سنة واثنين وثلاثة واطمأن بيهم لما كانوا يغيبوا عن عنه شوية يجري عليهم حبهم حب الأب لأولاده وفي ليلة من الليالي كان القمر ساطع ماشيين كده وأولياء الله في الأرض كتير كان يقابلك راجل كده ويكلمك ما تعرفش جنسه ايه يمكن متواضع دائما الاولياء لهم اشياء كده معينه وحركات غريبه فنادى عليهم لما لقوهم ايه خافوا ما لهم ما تخافوش اسمك ايه قال له اسمي النعمان واختي اسمها غنور قال له ابوك اسمه ايه قال له عمار قال له ما تعرفش اسم جدك قال له اسمه غالي قال له طيب السلسله ده هي خدوها وخلوها معاكم لما يقول الاوان وتبقوا تحت نظري هنا قال له يعني ناخدها نعمل بيها ايه قال له السلسله دي فيها صوره الناس صوره الناس دائما الانسان لما يخاف بيقرا الثلاث صور اللي هم ايه دائما هم ختام القرآن الصمدية والفلق والناس واللي في نصيبك يصيبك مهما جار الناس خد منه الصورة ومتحير من امر الشيخ. اسمعنا الدنا دي يعني. الله بيت يا نور. تصور ان السلسله دي الصوره اللي عليها زي الصوره اللي معاني، وبيجيبوا السلسله اللي معاهم اللي امهم ادتخلهم قبل ما تموت بلحظات، وقالت ابوك وصاني اني اديكم السلسله دي، فبيبص في السلسله لقى مدنه، وتحت من المدنه مدنه، وتحت من المبنى نهر ماشي، وفي بوابتين تدخل منهم على النهر. فالولد ماشي، اتاريهم هما ماشيين في نفس المكان كأن السلسلة دي خريطة للمكان اللي هما ماشيين فيه. قال لها الله بصي لينك دي مش مدنة؟ قالت ايوه. قال لها هاتي اللي لو الصورة على ضي القمر كده، وببص في ضي القمر لقوا بالضبط هي المدنة اللي مرسومة والبوابتين. فطلعوا يجروا قربهم، لما قربهم بصوا لقوا فيك ثلاثة، واحد واقف وواحد طلع يجري دخل جوه المبنى معاه السكين، وسمعوا صرخة، وشوية الراجل اللي معاه السكين طلع والدم بايه يخر من ايديه والسكينة اللي معاه. فراحوا للراجل اللي واقف كده قالوا بقى انت واقف، وراجل يقتل الراجل اتحرك يا عم يا عم قول حاجة يا سيدي اتكلم. في اللحظة دي يندغش استغرب النعمان وقال له يا عم ليه قلبك مفيش يا حنان، اجري وراه امسكه لا يغرب الخوان، ولا انت باين عليك مش شخص ده خايف ما يخافش من اللحظة دي الا ضعيف وجبان. اتركوني كده حالي اعمل له ايه؟ طب وانا مالي؟ مالكمش دعوة بالقاتل، اجروا استخبوا طوالي، اجروا استخبوا طوالي، اجروا استخبوا طوالي، خايف عليكم من خطر انتم ولا انا نقدر خطر، خايف عليكم من خطر لا انتم ولا انا نقدر خطر، والمولى يكفينا شره سبحان قادر متعالي، سبحان قادر متعالي. بسرعة كانت جات الناس شافوا الضحية قدامهم، بسرعة كانت جات الناس شافوا القاتل كده قدامهم، بصوا يمين وشمال ملعوش غير الراجل ده قدامهم، بصوا يمين وشمال ملعوش غير الراجل ده قدامهم، بصوا يمين وشمال ملعوش غير الراجل ده قدامهم. قالوا له تبان فالقاتل، قالوا له تبان فالقاتل، قالوا له تبان فالقاتل، او قول لنا على القاتل مين، سكت يا عيني ولا اتكلم، والناس عليك متجنيين، اللي بيضرب وبيشتم واللي يقول انطق يا لعين، وخدوه بسرعة على القاضي، والقاضي كان قاسي وشديد، امر بسجنه تعذيبه وكتفوا ايده بحديد. يا عم انت ساكت ليه؟ ما تيجي لورا الراجل، انت خايف منه؟ لو كنت انت راجل. قال لهم مالكمش دعوة باللي قتل، روحوا شوفوا انتوا رايحين فين، احنا مالنا، الدنيا مش قدكم ولا قدي، اللي يجي يخلص عليا وعليكم. والعيال بيصرخهم، كانت الناس جت تجري، وضمنهم الحاج الطيب كان بيدور عليهم، اروحونا خليهم جتوا، جت الناس لقوا الولدين وبيبصوا كده لقوا الراجل اللي واقف ده، قالوا فيه ايه؟ ايه اللي مقتول ده؟ مين اللي قتله؟ انت؟ يا تقول لنا على القاتل يا تبقى انت القاتل، اللي يضرب فيه واللي يشتم فيه. فبكوا النعمان واخته وقالوا للناس ايه؟ نعوان واخته اتوا يبكوا وقالوا حرام ليه البريء ينظلم ويعيش في السجن الظلام. ينظلم ينظلم يعيش في سجن الظلام، والمجرم اللي قتل يصبح كده في سلام. احنا اللي شفناه وكان بيده كمان سكين، صورته في عينينا ما ننسى جمع الايام. الكل صاروا في عجل من البنت ويا الولد، وقالوا يا دي العجب ما شفنا زيه ولد. قالوا له اسمك ايه ومن داجلكم، قالوا له اسمك ايه ومن داجلكم، وقالوا ايه اسمكم ومن داجلكم، ايه اللي جبتم هنا وتبقى فين البلد؟ قالوا له من صغرنا غربا ما نعرف لنا، قالوا له من صغرنا غربا ما نعرف لنا، قالوا له من صغرنا غربا ما نعرف لنا، من بعد موت امنا وطن ولا لنا بلد. حتى الجيران أنكروا وجودنا واستنكروا، حتى الجيران أنكروا وجودنا واستنكروا، وجودنا واستنكروا، ولا حد فيهم رحم ولا حد فيهم رحم. والحزن زاد واحتدم واشتد بينا الألم، سيبنا وادي البلد واشتد بينا الألم، والحزن زاد واحتدم واشتد بينا الألم، والحزن زاد واستدم والصبر لما نفد، سيبنا أوامي البلد الصبر لما نفد، سيبنا أوامي البلد نبحث على رزقنا والمولى لينا سند. راضين كده بحكمته، راضين كده بحكمته، اوي املنا في رحمته، املنا في رحمته، اقوى اللي عالم بنا سبحان واحد احد. ما تضربوش الراجل ده، الراجل ده مظلوم. انت مين يا ابني؟ انا واختي شفنا الحادثة، ما كنا جنب المبنى ولسه عاوزين ندخل فيه، لقينا راجل دخل والتاني بيجري وراه قتله وطلع يجري. الله، وانت شفتوه؟ يعني الراجل ده بريء؟ ايوه، كنت هتظلم البريء. وبيقولوا في القانون خير لك ان تنجي متهما من ان تظلم بريئا. يعني انسان ينجي متهم لو شك فيه انه فعل، احسن ما ايه ما يزدي الانسان بريء. القاضي حرو اندغش من قصة الطفل، والكل صاروا في عجب والدمع سل على العين. والقاضي قال فين ابوكم ما تعرف وشرح فين، قالوا له سبنا مشى معرفنا راح على فين على فين على فين على فين على فين، وساب لنا سلسلة بمصحف يسر العين، مرسوم عليه صورة بيجا مدنة وبوابتين ونغري من تحتهم، وما زلنا محتفظين صبيغة ما فرطنا فيها معانا ليه سنين. الراجل المتهم صرخ وقال ابني وبنتي نوري انتوا اولادي يا ضيل عين. في السر وصاني على ابني وناداني في السر وصاني على ابني واداني في السلسله دي وقال لي خليها متعلقين فيها وقال لي في جنادين وقال لي في كبابين ومنه مدنيتين وقال لي في كبابين ومنهم مبنى عن نهر مبنيين وتحت من المدنى وتحت من المدنى وتحت من المدنى هتلاقي سلسلتين في اول المدنى. لا الراجل القاضي لسه هيحكم على التاني فجوم الولدين قال له ده بريء. طب انتوا مين؟ فالشيخ لطيف قال له دول ولدين لقيتهم هم لسه في الكلام تعرف الراجل بيهم. واذا بالراجل يقول دول اولاد انت مين؟ لهم انا ابوكم عمار. فالولد نعمان كان لسانه لازع واد صغير لكن لسانه زي الفرقله. قال لما انت ابونا تسيبنا للضياع وتسيب امنا تقاس الفقر والحرمان ولولا ربنا اكرمنا بالحج الطيب ده كنا جوعنا. قال لهم غصب عني كسفت ارجع البلد من غير ما يكون معايا شيء ليكم لاني اسرفت في مالي ودي نهاية كل انسان مسرف. واذا بالراجل اللي اداهم الصورة في السلسلة قرب ليهم ساعة ما ده الراجل ده بص كل الناس قاموا وقفوا حتى القاضي رغم جبته وبس على ايده. فساعة ما العيال شافوه قالوا مش انت اللي بعد المغرب بشوية اللي نادي اديتنا السلسلة؟ السلسلة دي زي سلسلة دغت لنا امنا. قال لهم ما انا عارف. عارف ازاي؟ قال لهم قلب الولد ده مراية قلب الولد ده ملاية تدرك الاسرار لما الاله يكرمه بقوي له ابصار يرى بعين البصيرة ما لا يراه الناس. وده سر من ربنا والكل شيء أسرار. القاضي رأيه انشرح القاضي والله انشرح ويبان عليه الفرح قال اللي انزرع وقال له اللي درع بالحسن درعه طرح. القاضي لما درع في الشدة ابنه حصد. قال لهم السلسلة ديت فيها سر لا يعلمه الا اتنين ابوك يا عمار وانا من يومك وانت ماشي مع الدنيا. فالاب اراد ان يفعل مثل ما فعل الرجل الذي ذكره سيدنا الخضر في سورة الكهف. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. صدق الله العظيم. تعال معايا يا محبة اتنسينه وداري علشان تاخد الكنز دي لكن كل شيء بأوان وعن الأوان. هيا بنا يا حضرة القاضي افتحوا البوابتين وفتحوا البابين. قال له شيل سلمتين شال السلمتين فلقوا الكنز، لقوا في كل باب صندوق فيه الخير الكتير. ساعتها بقى عمار ايه؟ عمار ساعتها انشرح ويبان عليه الفرح، وقال له ايه اللي زرع بالحسنة زرعه وطرح. الاب لما زرع في الشدة ابنه حصد، وبقى كده في دنيته من بعد حيرة سند، وبقى له في سكته من بعد حيرة سند. يدوم عليك الغنى واسجد مع من سجد، علي وزيد في البنك شيد في بيت ربنا، وافتح كمان مضيفة وكرم عباد ربنا. لو اليتيم تكرمه تنول بكرم المنى. اصل الامل في العمل، اصل الامل في العمل، يبقى صحيح اكتمل ونعشت يوم على الامل. من غير عمل لا امل، وتحية من قلبنا لأحبابنا في حينا، وتحية من قلبنا لأحبابنا في حفلنا. وبالصلاة على النبي هيكون ختم غاغنا، وكون ختم غاغنا، وعشنا ويا الأمل، وعشنا ويا الأمل، شفنا الدموع والأمل. لازم ينور الامل، لازم ينور الامل، لازم ينور الامل، لازم ينور الامل، لازم ينور الامل. وكانت هذه قصة الدموع والامل، القيت على مسامع سيادتكم. بعد استراحة قصيرة لنا معكم لقاء اخر في قصة اخرى ان شاء الله، وإلى أن نلتقي لكم منا أطيب المنى. دموع والأمل، القصة التي ألقاها علينا الأستاذ الشيخ محمد أحمد عبد الهادي وحفظة النقطية. أما الآن استراحة قصيرة ثم نعود إليكم مرة ثانية. لقوا العقدوا لجان امتحان في حضرة الأقطاب، وقالوا للي رغب ادخل بكشف حساب. الأولياء كلهم عملوا كنترول امتحان، عملوا لجان للامتحان، عقدوا لجان امتحان في حضرة الأقطاب، وقالوا للي رغب ادخل بكتف حساب. في جيل ألفي كلام، وأنا والوفاء أحباب، وبحب أغلى الصفا قلبي في خواهم داب، واحب صاحب العزيز واعمل له الف حساب. اما الملاوع ما بين قلبي وبينه حجاب، وكلامي من قلبي لا ملاوع ولا كذاب، بتكلم الحق مهما كانت الاسباب، واتمنى ابقى حدا سيدنا الحسين بواب. ادخل اللي رغب واطلع اللي عاب، مشغول بذكر الاله وفؤادي عنه ما غاب. قلبي معك دائما وعيني في المحراب، جابوا الكلام حللوه قالوا الفتى ده صاب، ودخلوا الكشف جايه من سؤال وجواب، جاوب على الأسئلة ما غبش عنه جواب. دول حولوا مع الرئيسة السيدة زينب وانفتح له الباب. الكل بيجي عالطرف خادم لآل البيت، وانا الوسام الشرف من أكرم الأحباب. هي شاغل يشغل حب.